الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنعيش مع إخواننا وأخواتنا في هذه الخطبة تحت ظلال آية، متفيئين في خيراتها وبركاتها، وهذا شأن القرآن كله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم خيره وبركته. إذ كان المقتضي أن أتكلم عن هذا الشهر المبارك، أو عن الهجرة، أو عن عاشوراء للمناسبة، ولكن ارتأيت الكلام عن آية من كلام الله تبارك وتعالى لما فيها من التثبيت والشد والربط على القلوب. وأظن أننا نحتاج جميعا في هذه الآونة إلى ما يربط على قلوبنا، فنسأل الله جل في علاه أن يحفظ علينا وعليكم إيماننا، كما نسأله سبحانه وتعالى ألا يزيغنا بعد هدايتنا. هذه الآية معاشر المسلمين والمسلمات هي قول الحق جل في علاه من سورة يوسف، هذه السورة العظيمة والتي مر معنا أن تناولنا شيئا منها. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا واحد الآية لا تقل أهمية عما ذكر. وأظن أن العبد لو خرج من هذه السورة بهذه الآية وما انطوت عليه من فوائد ومن عظات ومن عبرة، أظن أن الله تبارك وتعالى قد رزقه خيرا كثيرا وبركة واسعة. إنها قول الحق جل في علاه، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انظروا معي رحمني الله وإياكم في هذه الآية، أو هذا هو جزء من آية، إذ يقول فيه ربي جل في علاه، تيصدر واحد الحكم ولا راد لحكمه، ويخبر بخبر وهو سبحانه وتعالى الصادق، إذ يقول والله غالب، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الحياة كلها مبناها آش على اختلاف الإرادات، انت بيتي ولا خربا، وهذا ما باليك، إلى غير ذلك. وربنا جل في علاه يريد، وما أراده ربنا جل وعلا كان هو الغالب. يعني أول حاجة ستقر في قلب المؤمن والمؤمنة الاستسلام والتوفيق والتفويض لرب العزة والجلال. تعرف بأن هذا الكون كله راهو مدبر، وأن ما يهمك من أساسيات الحوايج اللي هي انت بيتها بيت توصل لها من الخير، ولا الأشياء التي تخافها من الضر والشر، هذا الشيء كله بيد الله تبارك وتعالى. إن شاء أمضاه، وإن شاء لم يمضه، ولو كانت الأسباب تجري بخلاف ما تريد. ولذلك الإنسان اللي بيشوف هذه السورة وهي سورة عظيمة يجد فيها غلبة إرادة الله، والله غالب على أمره، أي فعال لما يشاء. لقد يشتبقى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون حكمة الله تبارك وتعالى في خلقه وتلطفه لما يريد، كما ذكر ابن كثير رحمة الله عليه. الناس تأخذوا آش بظواهر الأمور، الناس ما عندهم ثقة في رب العالمين، عندهم إيمان بالأسباب المجردة، وينسون مع الأسف رب الأسباب. الذي إن شاء أمضى الأسباب وإن شاء أزرأها على خلاف ما هي عليه. وغادي نمشي إن شاء الله مع هذه الصورة ليتبين لنا أن الله فعلا غالب على أمره، وأن الأمر ليس كما نتصور، كاين شي واحد اللي يقدر يدير أبدا. الله غالب على أمره، الله غالب على أمره، ما يقدش شي واحد يجي فوق أمر الله تبارك وتعالى. هذا يوسف لما أراد إخوته الكيد به، بل أرادوا قتله، لاش ظنا منهم اش ان يخلو لهم وجه ابيهم باش باهم يوليو الدايه فيهم تسويغات تاع ابليس، ارادوا ان يقتلوه، لكن الحق جل وعلا ما اراد ذلك، بل اراد دفع ضرر هؤلاء، جاءت غلبه اراده الله باش بواحد الكلام قالهاش، قال قائل منهم، قائل نكره ماشي هو الكبير ماشي حتى هو اوسطهم ماشي لا هي واحد فيهم، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابات الجب او غيابه على القراءه يلتقطه بعض السياره ان كنتم فاعلين. وبالفعل ارموهاش في الجب لاجل اش؟ لاجل ان يسفل ذكره، ما عمر الذكر تاعو بقي، اقصى ما يمكن تجي واحد السياره واحد القافله وتديه، اش بغا يكون؟ لأجل أن يكون عبدا، ولأجل أن يكون نسيا منسيا، ولكن ربك جل في علاه أراد خلاف ذلك، وهو سبحانه وتعالى غالب على أمره. لذلك طيب نفسا، لا أنت ولا وليدتك ولا أي حاجة تهمك، قد يعترضها ما يعترضها، فإذا توكلت على الله وفوضت أمرك لله فإن الله تبارك وتعالى سيفعل بك خيرا. شوف هو تلح في البير، فجاءت سيارة، شوف شوف شوف شوف لطف الله تبارك وتعالى، ها هو الآن في البير في غياب الداخل في القاع، وتصور ولك أن تتصور دري بريء في سن اللي يقبل العاشرة، ها ضيرين به عرمت إخوته، ها زيد تلبراش دفع لوح، لك أن تتصور هذا المشهد، ولك أيضا أن تتصور عناية الله، كيف أن الله تبارك وتعالى ربط على قلبه، وكيف سخر له تلك السيارة، فجاء واردهم فأدلى دلوه بيهز الماء، ملي بيخرج الماء شلقاه، فإذا به تيتصدم باش غلام العوض، عيشوا رحمكم الله حتى تعرفوا عناية الله وألطافه في خلقه. لذلك المسلم ما عمرو تيأس، المسلم ما عمرو تيحس بالغلبة، ما عمرو تيحس بالضيم، علاش؟ لأنه دائما تيحس بأن معه الله، القوة التي لا ترام، والجناب الذي لا يهزم ولو تكالب من في السماوات ومن في الأرض، ما يقدرش يضره، درد لو تاعو تيجبد، انت حط راسك في هذا المخ، جبدتي بيت جبد الماء طلع لك دري، اش بغيت دير؟ لك انت تصور، بغيت تلح كل شيء وتهرب كيما بيكون هذا الغلام، لكن انظر الى الغالب على امره اللي هو ربنا سبحانه وتعالى. اش قال هذاك؟ يا بشرى يا وسعادتي، يعني شوف الامر على خلاف ما تتوقع، يا بشراي هذا غلام، ففرح به، وكان المقتضي أن يرميه ويهرب ويتركه، عين ما شفت قلب موجع، إنسان ناشي فلته بجلده، لأنه غادي يتوقع الإنسان هذا جني ولا إلى غير ذلك، ولكنها ألطاف الله، ولكنها عناية الله. فكل أمرك إلى الله، وكل أمر أبنائك إلى الله، وكل كل من تحب كل أمره إلى الله، فهو سبحانه وتعالى الغالب على أمره. يوسف عليه الصلاة والسلام بيع ليكون عبدا، فإذا بإرادة الله تأبى ذلك، ويشاء ربنا جل وعلا أن يكون في بيت الملك، في بيت عفوا العزيز، وما أدراك ما بيت العزيز، الأصل في العبد أنه إذا بيع بتكون المشقة وبيكون لا أكرمي مثواه، هذا عنواناش، أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وسكن بيت العزيز وعاش عيشة مرضية إلى أن اتهمته امرأة العزيز. هالتهمة، أنت غادي في الحياة أحيانا تجي تهم، تجي تهم تريد بك البطش وأن تكون في أسفل سافلين، لكن ربك لا يشاء ذلك لأنك أنت عبد. ها، إنه من عبادنا المخلصين، المخلصين، لكن إرادة الله تأبى ذلك، الله يأبى ذلك. ها، واستبق الباب وقدت إلى أن قال قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. ها، المرأة كانت قوية في شخصيتها ودبرت أمرها حق التدبير، فأرادت بيوسف أن تنزل به عذاب العزيز. ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فقال هي راودتني عن نفسي، هي ما قالش هذه، لا هي، لأن يوسف كان كريما، كريم الكريم ما كانش تيبي عاش يجرح الناس. قال هي راودتني عن نفسي، هي يقول لا أنا هذه هذه، لا قال هي، هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد، إلى أن قال قال استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. بطلق لي التهمة، ولكن ربك كريم غالب على أمره، غالب على أمره. فحفظ عليه آش عرضه، فحفظ عليه عرضه لأن الله غالب على أمره. بل سخرت له آش أكبر من ذلك، نسوة أرادت أن تفتنهن وتفتنه أيضا، فلجأ إلى الله تبارك وتعالى، الملجأ الذي إذا رامه الإنسان عصم، إذا رامه الإنسان عصم، فعصمه الله بالفعل ودخل السجن، ودخل السجن. فلما وقع ما وقع من أمر صاحبيه وقال لأحدهما بأنه سيخرج، قال اذكرني عند ربك، قال له ودي حاولتاش تقولاش للسيد تاعك بأنه كاين واحد الإنسان مظلوم، فأبى الله إلا فأبى الله ألا يكون لأحد له عليه منه حتى ذاك اللي خرج. وكان الفضل بعد الله ليوسف عليه بحيث بشره وكان يخدمه، لا نسي ذلك كله، نسي ذلك كله. بل لما رأى الملك الرؤيا حتى هو ما باش الخير سيدنا يوسف، لأنه عما عنه حتى تكون شي خدمة ولا ها ما تيبيش شي واحد أنك تعرف، لأن لك إمكانيات ولك كذا، تيبي هو هو. قال أنا شكون هذه تقول ذاك اللي كان مع سيدنا يوسف، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. ومالك ما تقول بأنه راك أي راك يوسف عليه الصلاة والسلام، لا قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. فين؟ عما لم يذكر. وجاء إلى يوسف وقص عليه القصص وقص عليه الرؤيا، ثم قال في الأخير لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. أنت مو بيت الناس، هذه ليست رؤيا الناس وإنما هي رؤيا الملك، فلماذا لم يذكر الملك؟ باشاش لأجل أن لا يظهر يوسف ويظهر أمره ويبرز أمره كما كان شأن أخوته. ولكن ربك غالب على أمره. فعلم الملك أن هذه الفتوى ليست فتوى عادية وإنما هي لشخص ذا علم، فسأل عنه إلى أن قال أتوني به أستخلصه لنفسي. فانظر رعاك الله، فانظر رعاك من الأول، محن، محنة أمام محنة أمام محنة، ولكن ربك كريم، ولكن ربك كريم لا يغالب، فهو العزيز سبحانه وتعالى الفعال لما يريد. فما أحوجنا نديروا هذه الآية قدام عينينا في حياتنا كلها، في جزئية تاع الحياة تاعنا كلها، أي حاجة همك، خدمة، أولاد، مرأة، دار، أي حاجة، والله غالب على أمره. اعلم رحمك الله أن ما أراده الله سيكون حتما. فلذلك هذه بتعطيكاش الاستسلام والتفويض الذي ينتج عنه من الراحة والطمأنينة القلبية ما الله بيعلم. وهذه هي ميزة المسلم، ميزة المسلم أنه تيفوض الأمر، تيعطي الأمر تاعو لربو، المدبر المدير الذي يدير أمرك، هو في السماء ويدير أمرك أنت عايش في الأرض. دير دائما هذه. ثم استوى على العرش، سورة يونس، ثم استوى على العرش يدبر الأمر. ثم استوى، شو استوى على العرش، زعينك الفوق، استوى على العرش يدبر الأمر. أي أمر؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ما كاين شي حاجة شذ عن الله لا يعلمها أو تغيب عنه، لا، مستقرها. هذا يسميه العلماء مصدر ميمي، المستقر، فيشمل اسم المكان واسم الزمان والمصدر، ويعلم استقرارها ومكانه وزمانه. أش بيتي؟ فهل بعد ذلك الإنسان ييأس، يبأس، يزلعم، يحزن، يهتم، يغتم؟ لا لا لا لا، تنعرف بأنه واش كين الله تبارك وتعالى. فأسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. والله غالب على أمره، ساعة تسمع الله، فإن هذه الكلمة تعطي مهابة في النفوس، كما ذكر أبو السعود: الله غالب على أمره، لا يغالب، الله غالب على أمره، فمهما كاد الكائدون ومهما أراد أعداء الإسلام بالمسلمين، ومهما كان حقد الحاقدين وحنق الحانقين، فإن أمر الله تبارك وتعالى غالب. لذلك أنت روم، إلجأ إلى الله، إلجأ إلى الملاذ، سلسل الركن الذي لا يهزم له هو رب العالمين. الحياة كلها خصك تكون بجنب الله تبارك وتعالى. لذلك قيل لبعض أهل العلم: أرأيت لو أن يعني هذه المصائب المختلفة التي تصيب العباد في حياتهم، كل مرة ضربة جاية، لهذا، أش قال لي؟ قال لي: لشي واحد تيزف بالنبلة، أي مكان تكون آمن فيه، واش إلا بعدتي ولا إلا قربتي؟ فكذلك اللاجئ إلى الله والمحتمي بالله يكون في أمن وأمان، يكون في أمن وأمان. إذا الإنسان إلا خايف من شي حاجة، هم شي حاجة، مرض، عمل، هم رزق، أي حاجة، فاعلم أن الله تبارك وتعالى قادر عليها، وأن المصائب ليس لها إلا الواحد الديان، إلا الواحد الأحد، ليس لها من دون الله كاشفة. بل انظر رعاك الله وبه أختم، كيف دبر الله تبارك وتعالى أمر مصر اللي كان سيصيبها من المجاعة واللأواء والمشقة، وشوف كيف سخر الله تبارك وتعالى سيدنا يوسف، بحيث لو تخلفت حلقة واحدة خصو يتفصل على باه، وخصو يترمأش في البير، وخصو يشري هذاك، وخصو تمشي لمرت العزيز، وخصو يتهم، وخصو يمشي للسجن، وخص الملك يشوف الرؤيا، حلقات كلها شدة في بعضيتها حتى تصل إلى النهاية، إلى أن يكون حق الآش قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وحتى تكون له المكان العالية ويجيء إخوته اللي كانوا تغطر صوت كذا، وتصدق علينا، وتصدق شو وتصدق علينا. إذا شوف هذاك فين كان، ها، ظلمات البئر، فأصبح قريبا من الملك. فسبحان من يعلي الشؤون، الشأن تاع العباد هو اللي تيعلي وهو اللي تيحط، فهو سبحانه وتعالى الذي يرفع، وهو سبحانه وتعالى الذي يخفض. بين هذا الله غالب على أمرين، نخرج بها، تكون عندنا لبراس في الحياة تاعنا. وأظن بل أوقن أن الإنسان يدرى في حياته، والذي نفسي بيدي غادي تخلي الإنسان على كثير من العقد النفسية،